روح روح الفرحة روح روح صلي فرحة أحمر أجل صلي المشاكسين وانا ولا أقول خدها أقولك خدها دلك اسمعني صحي فوقي عنده فرحة جمدة طب هناك وديني أكشف من كان الجاي في مهرجة ست مشاكسين الليلة فرحة أحمر أجل هنولا غيب نسبين أحمرية بلاش تيجي تعمل لي حويك لحسن نحوطك تحويك فيدي أنا عمل كماشة والجرح يبدأ والتخيل لو انت برنس وأبوك باشا ما ينفعش عمي نظيم لا نعمل معك كلاشة سمعني بقدر بالمقاري سمعني بقدر بالمقاري العيال بتاعي بابو بابي وقلبها زي الخصايا تيجي تعمل دم حامي وهي يا بقى يلتكاية صحيح يلتكاية الدخلوية والمشاكسين بيخلصوا اي حكاية الدخلوية والمشاكسين بيخلصوا اي حكاية ايدك فرحة ارض ابو كاتو بطبط وعتولة امنت ولا ايه ولا حولة طب اهدوا بقى مش طلبة مزولة عريس الليلة احمد اركب والبدلة لايقة على البيبيونة البدلة لايقة على البيبيونة مشاكسين هدمين ترسين ومحدش يعلى عليهم عفريتنا جانين شاطين يلا لعملهم ونشقيهم لو كنتوا خلاص خايفين دوروا على ناس تفهموا فيهم واحنا نخش نجرحكم وانتم واقفين وسطيهم ولا جيش ولا حتى شرطة اضرب شمروخ مع تورتة اضرب بينا عنا زهق في المصاريف فرطة ولا جيش ولا حتى شرطة اضرب شمروخ مع فرصة اضرب بينا عنا زهقة وادينا في المصاريف فرطة كلمة ابرك من جورنال واسمع بس اقولك ايه تعمل ايه وارتكب في سوال ونصورك فيديو اتش دي مش اي حد يبقى خيال ده الفرصة ممكن تقلب بيه مش اي حد يبقى خيال ده الفرصة ممكن تقلب بيه حمد الله ابيض ده قلبه ابيض لكن ده كان يضرب سياسة وفلسفة لكن تعدي من الكنت اختفى ابو تريكة من العريكة في الحاجة بيعمل بوليكة واصحاب العرف بيقولوا رقصنا على المزيكة احمر اجب احلى عريس والفرحة دي انتيكة احمر اجب احلى عريس والفرحة دي انتيكة الرجولة فعل ومش قولة بتاع كلمات عشا الهولة ما تسمعش الجولة او دولة لحسن يا ابني هيغرقوا هبطاطي وتعيش في الكون ده الفاضي اصبح اللي وفي اي وادي ممكن مش سهل يركبه مثل اللي صرح للاهرام صح الناس قول للايام ان الدخيلة لو جت تزيع يبقى واقف اي كلام رسم وعم البلد الغربة علشان يجي ويرسم لينا فرحة بطور الكون على ضرب احمر ده بس اخينا لسه الحمام طير للسرب يا بلد بقى عدتك اجي نخبط خبط اوعى تغلطط وتقبط لو عزول هبط هبط متجيش تسألها تتربط من المشاكس حمد الابيض رص الكلام في الدوامة هاتلي الشيخ والعلامة لما احنا نجي الدريامة سند ليوم القيامة ده المشاكس ده الحمامة بعدينا كافة كافة تيجي على وشك دي الكافة المعجنة والمتلافة وده صاحب لصاحب وافة فركش لفركش فرتيكة نجرح وميني داويكة ممكن نبدل معليكة لا مواسك ولا مطويكة